بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 36 في سلسلة أحب لغتي، وكنا هنتكلم عن اتصال الضمائر بالفعل الأجوف. هناخد الفعل مثلا قال اللي هي أصل واو، أو باع اللي هي أصل الألف ياء. قال لو شكلتها القاف عليها فتح، وألف المد عليها سكون، واللام الأخيرة عليها فتح، فعل ماض مبني على الفتح. أنا يهمني إيه في اتصال الضمائر بالآخر؟ أولا أدام الآخر مش حرف علة فخلاص هيبقى عادي خالص، بس الخوف من الضمائر اللي بتتصل بالفعل قال وتخليه مبني على السكون. فاكر الفعل خرج؟ احنا قلنا دايما هنقارن بالفعل الصحيح. لما بقول خرجتما خرجتن، فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بتاع الفعل، كل دي اسمها تاء الفعل، تو تاتي تا توما توما تن. حط قال وحط التو، يحصل ايه؟ يحصل ان اللام بتاعت قال عليها سكون، والالف اللي قبليها ساكنة، يحصل التقاء ساكنين. لا يوجد في اللغة التقاء ساكنين، ممنوع. هقول ايه؟ قال تو، ما تمشيش. هقول باع تو، ما تمشيش، صعب التقاء الساكنين، لازم احذف واحد فيهم. طب احذف ايه؟ احذف اخر الكلمة؟ ما اقدرش احذف اخر الكلمة، لان الته اللي داخل، الضمير اللي داخل مثبت اخر الكلمة، بدل ما كان اخر الكلمة عليه فتح ثبته وخلاه عليه سكون. زائد ان اخر الكلمة ده مهم جدا، ده هو اللي بيتحط عليه الاعراب، فما اقدرش احذف اللام باي حال من الاحوال. اخر قال ديت اللام ما اقدرش احذف للسببين دول، ان الضمير دخل عليها ثبتها، وان هي الحرف الاخير اللي بيظهر عليه الاعراب بتاع الكلمة. يبقى أحذف حرف العلة اللي هو الألف، ولذلك سموه حرف علة، يعني حرف مريض، أي حاجة مريضة شيلها وارميها. قالتو، شيل الألف، القاف عليها فتح، هتبقى قلتو. إيه قلتو دي؟ أنا عارف إن الفاينل ريزلت يعني النتيجة النهائية قلتو، يبقى عايزك تفكر بس وتعمل دماغك شوية. قلتو إيه اللي خلى الفتح بتاع قال بقت قو؟ الالف اللي انا حذفتها اصلها واو. قال يقول من القول. الواو يناسبها الضم قبليها، زي ما الالف في قال ناسبها الفتح قبليها، علشان كده قلت قال. يبقى يقول الواو يناسبها الضم قبليها، ويبيع الياء يناسبها الكسر قبليها. فعلشان كده الالف اللي انا حذفتها بما انها مش اصليه، يبقى كاني حذفت واو، وادام حذفت واو يبقى لازم يكون في ضم قبليها يناسبها، عشان كده اتحولت الفتح بتاع قال الى ضم، بقت قلت. فلما اقول باع وداخل عليها التاء، يبقى هتسكن العين، هحذف الالف بتاع ده. لا، انا ما بحذفش الالف، انا بحذف الياء، لان الالف اصله ياء. طب الياء عايزه لها كسر قبليها، يبقى باع الفتح اللي على الباء يتحول الى بي، بعتو. هي دي الاشكاليه الخطيره اللي بتحصل في الفعل الاجوف. لو سكنت الحرف الاخراني هضطر احذف الالف اللي اصلها واو، او احذف الالف اللي اصلها ياء. لو حذفت الف اصلها واو يبقى هضم اللي قبليها، لو حذفت الف اصلها ياء يبقى هكسر اللي قبليها، تبقى قلت وتبقى بعت. تعالى هات ضمير كده تاني يخليه ساكن، مثلا النساء قلنا، برضو نون النسوة داخلة ومعاها السكون، هي أصلها قال ودخلت النون، سكنت اللام، شلت الألف اللي أصلها واو، تبقى قلنا. النساء بعنا، شلت الألف اللي أصلها ياء، يبقى في كسر قبليها، تبقى بعنا. طب تعالى للفعل الناقص، أما يتصل به الضمائر هتبقى شكلها إيه؟ تعالى الفعل دعا. لو دخلت مثلا تاء الفاعل، تاء الفاعل اولا دعا اخرها الف ساكنه، الالف دي اصلها واو، خد بالك. تاء الفاعل لازم يكون قبلها سكون، قارن على طول بالفعل الصحيح. خرج تبقى خرجت، تاء الفاعل داخله بالسكون، خرج خرج خرج خرجت. يبقى فعل ماض مبني على السكون لاتصال بتاع الفاعل. طب دعا اساسا في الف عليها سكون ودخله التاء، النتيجه النهائيه دعوا تو. السكون اللي كان على الالف هتخش تاء الفاعل وتحط سكون، بس قالوا ان هقول ايه دعاتو، لم ينطق العرب هذا، ما ينفعش اقول دعاتو، لازم يتحول الالف الى اصله الواو واحط السكون عادي، بس السكون دوت مش السكون اللي كان في دعا، لا هو السكون اللي جاي مع تاء الفاعل، يبقى دعوتو التغيير ان حرف العله يعود الى اصله عند دخول الضمير عليه، الضمير اللي هو بيسكن مثلا، يبقى انا دعوتو، دعوتا، دعوتي، دعوتما، دعوتم، دعوتن، سعى، سعى احنا قلنا يسعى من السعي، يبقى سعيتو، نفس العملية يعود برضو الالف اللي هو الحرف العلة اللي في الاخر دوت يعود لاصله، سواء اذا كان واو يبقى دعوتو، اذا كان ياء يبقى سعيتو، احنا قلنا رمى يرمي يبقى رميتو، ولذلك القرآن يقول وما رميتا اذ رميتا ولكن الله رمى. مهم جدا ان انا احس بالفعل ايه اللي حصل فيه لما يدخل عليه الضمير. طب في اشكالية صغيرة برضو في الافعال الناقصة لو دخلت عليها واو الجماعة بالتحديد، ليه؟ لان هتبقى عندنا دعاء، واحنا قلنا ان واو الجماعة داخلة بالضم، بالضم، طب احنا متفقين ان الفعل الناقص لما بيخش عليه اي ضمير لازم يتحول الحرف الاخراني لاصله، لو كان واو يرجع لاصله، لو كان ياء يرجع لاصله. طب المشكلة هتبقى ايه بقى لو دخلت واو الجماعة؟ هيبقى فيه واوين، والعملية هتبقى يمكن شكلها صعب شوية، انما ان شاء الله نلخصها في طريقة سهلة بإذن الله في المحاضرة القادمة. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.